انت يلي خدت قلبي من الزمان ومن اللي فيه، خدت قلبي لدنيا تانية احلى من اللي حلمت بيه. احلى عمر انا عشته جنبك والحنان عندك كتير، هو في كده زي قلبك لسه في الدنيا خير. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه، ومعك بقيت انا ايه، انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي هفضل يا حبيبي معاك، وهعيش واموت عشان بحبك، ده انت ليا حاجات كتير. هي كم مرة هقابل حد بيحب بضمير، حد عاش عمره عشان قلبه ليا بالكبير. عمري ما انسى انا قبلك كنت فين، ومعك بقيت انا ايه، انا باقي وهعيش واموت بهواك، انا ليا مين